الحب يا قلبي كل الدنيا تغني معاه لما يغني الحب يا قلبي كل الدنيا تغني معاه لما ينادي شغل حبيبي حضن الحب يقول الله لما ينادي شغل حبيبي حضن الحب يقول الله الله الله عالحب الله الله الله عالحب الله خلي قلوبنا تفرح بيك ويا حبايبنا مهما بتقسى وتدوبنا لا بننساك ولا عنا كتبنا كل الدنيا قلوب بتحب وانت حياتنا وروحنا يا حب كل الدنيا قلوب بتحب وانت حياتنا وروحنا يا حب الله الله عالحب الله الله الله عالحب الله في يم بحورك دوبني يا حب في نورك رسيني على بر حنانك ده انا قلبي ملهوش غيرك خدني يا حب في يم بحورك دوبني يا حب في نورك رسيني على بر حنانك ده انا قلبي ملهوش غيرك انت عذابك حلو يا حب بعد البعد بيحلى القرب انت عذابك حلو يا حب بعد البعد بيحلى القرب الله الله عالحب الله الله الله عالحب الله الله الله الله على نور أناديله الله الله على الحب ومويله الله الله على نور أناديله لما نعيش احنا وحبايبنا بين احضان ونسهر ليله لما نعيش احنا وحبايبنا من احضان ونسهر ليل تيجي نجوم الليل تحرسنا والبدر بنوره يونسنا تيجي نجوم الليل تحرسنا والبدر بنوره يونسنا الله الله على الحب الله الله الله على الحب الله